ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين من سليمان

وَلَمُّ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِي وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاني بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه Allah